السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة العبادة والتوحيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة الاتباع والتجريد. أما بعد، فهذا المجلس الأول من الدرس الثاني من برنامج منتخب الأبواب والفصول الرابع، والمقروء فيه أبواب في حقيقة الإيمان ومتعلقاته، منتخبة من كتاب الإبانة الكبرى المعروف باسم الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية للحافظ عبيد الله بن بطة العكبري الحنبلي رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الحافظ الكبير عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن حمدان السلمي العكبري الحنبلي، يكنى بأبي عبد الله ويلقب بابن بطة نسبة إلى جد له كان يعرف بهذا اللقب بطة. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد يوم الاثنين الرابع من شوال سنة 400. المقصد الثالث جمهرة شيوخه، تلقى رحمه الله علومه عن جماعة من كبار الحفاظ والفقهاء، منهم محمد بن الحسين الآجري صاحب كتاب الشريعة، وعمر بن الحسين الخرقي صاحب المختصر المعروف عند الحنابلة، وأحمد بن سليمان النجاد، والحسين بن إسماعيل المحاملي، وإسحاق بن أحمد الكاذي بذال في نسبته. المقصد الرابع جمهرة تلاميذه، استفاد منه وروى عنه جماعة منهم علي بن أحمد البصري، علي بن أحمد البصري وهو الذي روى عنه كتاب الإبانة الكبرى وكتاب الإبانة الصغرى، والحسن بن شهاب العكبري، وأحمد بن جعفر القطيعي، والحسن بن حامد. المقصد الخامس ثبت مصنفاته للحافظ ابن بطة، تآليف كثيرة ذكرها مترجمون لم يجد منها طريقه إلى النشر سوى ثلاثة كتب، هي إبطال الحيل والإبانة الكبرى والإبانة الصغرى، واسمها الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. المقصد السادس تاريخ وفاته، توفي رحمه الله يوم عاشوراء 87 و300، وله من العمر 83 سنة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في 6 مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه اشتهر هذا الكتاب باسم الإبانة الكبرى أو الإبانة الكبيرة، وهو اسم وضع للتمييز بينه وبين كتاب المصنف الآخر. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، فهو اسم لقبي للتمييز، أما اسمه الذي وضعه له مصنفه فهو الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة. ووقع في بعض طبعات الكتاب تسميته الإبانة عن شريعة الفرق الناجية، ولا أصل لهذا الاسم، لأن الناجية فرقة واحدة وليست فرقا، فهو خطأ محض. المقصد الثاني إثبات نسبته إليه، تتابعت جملة من الدلائل المتواطئة المصدقة بثبوت هذا الكتاب في نسبته إلى الحافظ ابن بطة، منها صحة السند المثبت على النسخة الخطية للكتاب الذي روي به، فإن النسخة الخطية له تداولتها الحفاظ ورووها من طريق تلميذه علي بن أحمد البصري، ومنها نسبة جماعة من مترجم المصنف هذا الكتاب له، منهم ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة هو الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، ومنها النقل عن هذا الكتاب منسوبا إلى ابن بطة، وذلك مستفيض في كلام أبي العباس بن تيمية الحفيد، ويوجد منه شيء قليل في كتب جماعة من تلاميذه كأبي عبد الله بن القيم وابن الذهبي رحمهم الله. المقصد الثالث بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب هو في بيان عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، واسم الشريعة المذكور في عنوان الكتاب يراد به المعنى اللغوي، فكأن التقدير الإبانة عن طريقة الفرقة الناجية، فإن الشريعة اسم لما يشرع فيه ويداوم عليه، ومن جملة ذلك ما يتعلق بالاعتقاد. وكان جماعة من المتقدمين يضعون اسم الشريعة للدلالة على العقيدة، منهم المصنف وشيخه محمد بن الحسين الآجري الذي صنف كتابا حافلا في عقيدة السلف سماه كتاب الشريعة. المقصد الرابع ذكر مرتبته. كتاب الإبانة الكبرى من محاسن تصانيف متقدم أهل السنة في بيان الاعتقاد، لأنه مشحون بدلائل هذا المعتقد من القرآن والسنة والآثار، وهو طريق إلى تحقيق القول في عقيدة الصحابة والتابعين وأتباعهم، فإن المصنف ممن يسند ذلك عنهم كثيرا، فمن رام أن يقف على اعتقاد الصحابة والتابعين وأتباعهم من القرون المفضلة في باب من أبواب الديانة فإن الكتاب يعتبر أحد المصادر الثرة المشحونة بهذا المقصد. المقصد الخامس توضيح منهجه. نسج المصنف رحمه الله تعالى كتابه على منوال أهل الحديث والأثر الذين يعتنون بإسناد ما يذكرونه، فهو يسند مروياته عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن دونه من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى رتبة شيوخه، وجعله رحمه الله مترجما بأبواب تدل على مقاصده، فهو يعقد ترجمة بقوله باب ثم يذكر تحت تلك الترجمة ما يفصح عن تصديق ما ترجم له ويورد دلائله من القرآن والسنة والآثار، وسترى نهجه جليا في هذه القطعة من كتابه المذكور. المقصد السادس العناية به. كان من بواكير العناية بهذا الكتاب لجلالته ما عمد إليه ابن البنا الحنبلي الذي اختصره في كتاب سماه المختار في أصول الديانة، اجتهد فيه أن يستوفي كلام ابن بطة دون تغيير ولا تحويل مع ذكر طرف مما يريده من الأدلة، ثم تهيأ من بعد نشر هذا الكتاب مطبوعا مرتين اثنتين، وكلا الطبعتين تحتاج إلى الأخرى، ومما يؤسف له أن غالب الكتب التي نشرت في عقيدة أهل السنة والجماعة من التصانيف المتقدمة ككتب اللالكائي وابن بطة وابن منده أن أكثر الذين قاموا بنشرهم لا خبرة لهم في قراءة المخطوطات، فوقعت فيها تصحيفات كثيرة وسقط يمكن قراءته من المخطوط، لكن عدم اعتيادهم قراءة المخطوطات أوقع هذا، ولا سيما في كتاب اللالكائي الذي تنيف الهفوات فيه باعتبار مراجعة المخطوط عن مئين، بل ربما تبلغ ألف خطأ من التصحيفات في الأسماء والكلمات، وسيمر معنا مثل من هذا في هذا الكتاب بإذن الله. نعم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابن دقة رحمه الله تعالى: باب بيان الإيمان وفرضه وأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والحركات، لا يكون العبد مؤمنا إلا بهذه الثلاث. قال الشيخ: من خصائص التصانيف المتقدمة لأهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد أن أكثرهم يترجم على المقاصد التفصيلية بأبواب تدل عليها، بخلاف أكثر المتأخرين الذين صنفوا في اعتقاد أهل السنة والجماعة فذكروه سردا دون تراجم تدل على المقاصد التفصيلية. فمن محاسن كتب المتقدمين كاللالكائي وابن بطة والآجري أنهم يعقدون تراجم باسم باب تدل على مقصودهم مما يريدونه بعده، فهي أقوم في الاطلاع على تفاصيل جمل المعتقد مقرونة بدلائلها وأقوال السلف فيها، إلا أن كتب المتقدمين تحتاج إلى آلة سابقة كي يكمل الانتفاع بها، فلا يرتقي إليها إلا من أتقن عقيدة السلف بالقراءة في المختصرات مستشرحا لها عن أشياخه. فإذا تزود طالب العلم بقراءة المختصرات استشراحا من شيوخه فضلع بعد ذلك من اعتقاد السلف في الكتب المدونة قديما. وأما أن يعمد الطالب مباشرة إلى كتب المتقدمين رجاء حصول المنفعة المذكورة من التراجم التفصيلية فإنها ربما أوقعته في مشكلات من المنقولات عن السلف في هذه الأبواب، فيبدأ طالب العلم في تحصيل السلف في أبواب الاعتقاد بالمختصرات المدونة التي تتابع عليها أهل السنة والجماعة كالواسطية والتدمرية والحموية والطحاوية وغيرها، ثم يطلع بعد ذلك إلى كتب المتقدمين قراءة لها بتفهم، وسيقف فيها على فوائد زائدة وتنبيهات مفيدة تتعلق بتمحيض اعتقاد أهل السنة والوقوف على عقيدة الصحابة والتابعين وأتباعهم حقا، وأن المدونة في كتب المتأخرين كابن تيمية وغيره ليست عقيدة له وإنما هي عقيدة الصحابة والتابعين. والمقصود أن تعلم أن من محاسن كتب المتقدمين اشتمالها على تراجم تفصيلية في أبواب الاعتقاد بخلاف المدونات المتأخرة، فإن عامتها لا تترجم بأبواب تدل على المقصود. وقد عقد المصنف رحمه الله تعالى هنا ترجمة فقال: باب بيان الإيمان وفرضه وأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والحركات، لا يكون العبد مؤمنا إلا بهذه الثلاث. فهو رام في هذه الترجمة تحقيق مقصدين: أحدهما بيان فرض الإيمان، أي أنه مفروض مكتوب، وهذا شيء لم تختلف فيه فرق أهل الأمة، فرق أهل القبلة، فإن فرق أهل القبلة من المسلمين مطبقون على أن الله سبحانه وتعالى فرض علينا الإيمان، وتواتر ذلك واستفاض في الآيات والأحاديث النبوية الدالة على الأمر بالإيمان. وأما المقصد الثاني فهو بيان حقيقة الإيمان، وهي التي قصدها المصنف في قوله بيان الإيمان، ثم أشار إلى هذه الحقيقة في قوله وأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والحركات. والحقائق المرادة في الشرع كان السلف رحمهم الله تعالى يسلكون في تبيينها أي عبارة يحصل بها تمييز تلك الحقيقة عن غيرها، ولم يكونوا على جادة ما اختطه علماء العقليات من الفلاسفة والمنطقيين في رعاية قوانين تحفظ ويسلك عليها للوصول إلى عبارة تعبر عن الحقيقة. فكان كلام السلف رحمهم الله تعالى في هذا الباب وهو بيان حقائق العلوم ومن جملتها حقائق الإيمان والاعتقاد كانت منسوجة على التسمح واليسر باعتبار سلامة فطرتهم وفصاحة ألسنتهم وعدم الملوث القاطع من البدع التي دخلت في أبواب الديانة. فلما كانوا كذلك كانوا يتفقون على الحقيقة ولكنهم يختلفون في العبارات التي تفصح عنها كما سيأتي في حقيقة الإيمان. فيكون بين السلف رحمهم الله تعالى إجماع على أن الحقيقة مركبة من أشياء معينة، لكن العبارات التي يفصحون بها عن تلك الحقيقة تختلف، وموجب اختلاف تلك العبارات هو اختلاف الاعتبارات لا اختلافهم في الحقيقة نفسها. فهم يجمعون على أن الحقيقة هي كيت وكيت، لكن العبارة التي يبينون بها تلك الحقيقة تختلف بين قائل وآخر لاختلاف الاعتبار الذي يرومه هذا فيفصح عنه بقوله كذا وكذا، ويروم آخر عبارة مقصدا آخر يفصح عنها بقوله كذا وكذا. فإذا رأيت شيئا من عبارات السلف تعبر عن حقيقة ما وبدا لك أنها في الظاهر مختلفة، فاعلم أن السلف رحمهم الله تعالى لم يختلفوا في تعيين حقائق الأحكام الدينية ولا سيما في أبواب الاعتقاد والإيمان، وإنما اختلفوا في العبارة. وعلى هذا فهم مطبقون على أن للإيمان حقيقة، لكنهم اختلفوا في العبارات التي تفصح عن هذه الحقيقة على مسالك عدة. أولها قول من قال منهم إن الإيمان قول وعمل، وهذا قول عامة السلف، فإنهم عبروا عن حقيقة الإيمان بأن الإيمان قول وعمل. وثانيها قول من قال إن الإيمان قول وفعل، وهذه عبارة البخاري في صحيحه، وللشراح كابن رجب وابن حجر كلام طويل في تحري الفرق بين الفعل والعمل. وما ذكره الشراح لا يراد به هذا المحل بعينه، وإنما يريدون به باعتبار الوضع اللغوي والشرعي. أما باعتبار حقيقة الإيمان فإن البخاري يريد بقوله قول وفعل ما أراده غيره من متقدمي السلف الذين قالوا الإيمان قول وعمل. وثالثها قول من قال إن الإيمان قول وعمل ونية، إن الإيمان قول وعمل ونية، وهذا موجود في كلام جماعة من المتقدمين من التابعين فمن بعدهم كالحسن البصري وداود ابن أبي هند وغيرهما. وهؤلاء زادوا ذكر النية للإفصاح عن أعمال القلوب، لأن الغالب أن العمل إذا أطلق يتعلق بالجوارح والأركان، فخشية أن يطوى عمل القلب وأن يخرج من حقيقة الإيمان أشاروا إليه بقولهم ونية، لأن النية يراد بها في أصلها اللغوي حركة القلب، وهذه الحركة القلبية قد تتحرك تارة نحو معنى يكون هو التوكل، وتتحرك تارة نحو معنى يكون هو الإخلاص، وتتحرك تارة نحو معنى يكون هو الخوف من الله. فأرادوا بالنية ما يثبت دخول أعمال القلوب في حقيقة الإيمان. ورابعها قول من قال الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وهؤلاء أفصحوا عن الاعتقاد خشية أن يتوهم عدم دخوله في القول، لأن القول منه قول القلب، وقول القلب هو اعتقاده وإقراره وتصديقه، فخشية أن يذهب ذاهب إلى أن القول مختص بالقول الظاهر باللسان نبهوا على القول الباطن وهو قول القلب، فقالوا اعتقاد وقول وعمل. وخامسها قول من قال الإيمان اعتقاد وقول وعمل وسنة. وزاد هؤلاء ذكر السنة للتنبيه إلى أن العمل المأمور به شرعا هو وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أبو عمرو الداني في كتابه في المعتقد تفسيرا حسنا لذلك فقال: هو معرفة العلم بالديانة، هو معرفة الديانة بالعلم، هو معرفة الديانة بالعلم، يعني أن السنة يراد بها معرفة الأحكام الشرعية بعلم، والمراد بالعلم معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه في أحكام الشريعة. فهذه العبارات المشهورة عند أهل السنة والجماعة لا اختلاف بينها في كونها دالة على حقيقة واحدة، وإنما اختلفت العبارات لاختلاف الاعتبارات، فكل من أراد أن يفصح عن شيء يستحق الإفصاح نبه إليه بعبارة تدل عليه. فهم مجمعون على أن الإيمان قول وعمل، وهذه عبارة أكثر المتقدمين من السلف من التابعين وأتباع التابعين فمن بعدهم، بل نقل جماعة الإجماع عليها كما نقله الشافعي وأبو ثور وغيرهم. فيعلم من هذا أن السلف رحمهم الله تعالى ردوا الإيمان إلى القول والعمل، ثم وقع في عبارات بعضهم ما يزيد الأمر بيانا. وعبارة الإيمان قول وعمل كافية في الدلالة على المقصود، لأن قولهم الإيمان قول وعمل يندرج فيه أمور: أولها قول القلب، وهو تصديقه وإقراره واعتقاده، وثانيها قول اللسان، وهو نطقه بالشهادتين، وهو نطقه بالشهادتين وما تبعهما من أركان الإيمان، وثالثها عمل القلب، وهو حركاته وإراداته كالخوف والتوكل والمحبة. والفرق بين قول اللسان والفرق بين قول القلب وعمل القلب أن قول القلب متعلقه النفي والإثبات، أن قول القلب متعلقه النفي والإثبات، وأن عمل القلب متعلقه توجهات القلب وحركاته. فمثلا قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، متعلقه قول القلب لأنه يترتب عليه إثبات أن الله هو الحي القيوم وإثبات صفة الحياة والقيومية والألوهية له سبحانه وتعالى. وقوله: وما ربك بظلام للعبيد، متعلقه قول القلب لأنه يترتب عليه اعتقاد ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه. وقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا، متعلقه عمل القلب لأنه يشتمل على توجه للقلب وحركة تتضمن تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى وإظهار العجز له. ورابعها عمل اللسان، وحقيقته ما لا يؤدى إلا به، ما لا يؤدى إلا به، كتلاوة القرآن وذكر الله. والفرق بين قول اللسان وعمله أن قول اللسان يتعلق بالإقرار بأصل الدين وهو الشهادتان. وأما عمله فيتعلق به أعمال واجبة أو مستحبة سوى النطق بالشهادتين، لا يتمكن العبد من أدائها إلا باللسان. وخامسها عمل الجوارح، وهي التي يعبر عنها جماعة بقولهم عمل الأركان، ويعطف بعضهم بينهما فيقولون عمل الجوارح والأركان. وهذا العطف ليس لأجل المغايرة في الذوات، وإنما لأجل المغايرة في الصفات. فجوارح الإنسان هي أركانه، فالذات واحدة، لكن سميت جارحة باعتبار العمل، فإنها تجرح أي تعمل وتفعل، وهي ركن باعتبار أن الإنسان يتركب من هذه الأعضاء الظاهرة. هذه هي حقيقة الإيمان عند السلف رحمهم الله تعالى. وهذه الجملة هي مضمن ما ذكروه قديما وحديثا في الإفصاح عن حقيقة الإيمان، ولم تكن تخالط جملهم ما شاع عند المتأخرين من عبارات ولدوها فتولد منها الخلط في حقيقة الإيمان. ومن أعظم ما يفسد الحقائق الدينية المواضعات الإصطلاحية، والمراد بها ما يتواطأ عليه المتأخرون من التعبير عن شيء ما بعبارة تدل عليه، فيقع من العبارة التي عبروا بها خلط في الحقيقة الدينية، وتكون تلك الحقيقة الدينية الشرعية واضحة بينة من كلام السلف رحمهم الله تعالى. والأصل في أبواب العقائد خاصة أن يفطم الإنسان نفسه ويحجم عن التطاول بعبارات يفصح بها عن الاعتقاد لم يتكلم بها الأوائل، لأن باب الاعتقاد باب غيبي ويتعلق بأمور عظيمة. فإذا أورد الإنسان نفسه مورد التعبير عن هذه الحقائق بعبارات متأخرة أو أشياء ينشئها هو، ربما ترتب عليها لوازم باطلة لم تكن في خلد المتكلم بها. فالأسلم لدينه هو أن يعبر بما جاء في الكتاب والسنة، فإن جاوزه لم يتجاوز ما تكلم به السلف رحمهم الله تعالى. وسيأتي الإنباه إلى شيء من ذلك فيما يستقبل بإذن الله. نعم. أحسن الله عليكم. قال الشيخ غفر الله له: اعلموا رحمكم الله أن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه فرض على القلب المعرفة به والتصديق له ولرسله ولكتبه وبكل ما جاءت به السنة، وعلى الألسن النطق بذلك والإقرار به قولا، وعلى الأبدان والجوارح العمل بكل ما أمر به وفرضه من الأعمال. لا تجزئ واحدة من هذه إلا بصاحبتها، ولا يكون العبد مؤمنا إلا بأن يجمعها كلها، حتى يكون مؤمنا بقلبه مقرا بلسانه عاملا مجتهدا بجوارحه، ثم لا يكون أيضا مع ذلك مؤمنا حتى يكون موافقا للسنة في كل ما يقوله ويعمله، متبعا للكتاب والعلم في جميع أقواله وأعماله. وبكل ما شرحته لكم نزل به القرآن ومضت به السنة وأجمع عليه علماء الأمة. فأما فرض المعرفة على القلب فما قاله الله عز وجل في سورة المائدة: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال في سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا، الآية. وقال عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذا بيان ما لزم القلوب من فرض الإيمان لا يرده ولا يخالفه ويجحده إلا ضال مضل. وأما بيان ما فرض على اللسان من الإيمان فهو ما قال الله عز وجل في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال في سورة آل عمران: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى آخر الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وأني رسول الله. حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن البختري الواسطي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وأما الإيمان بما فرضه الله عز وجل من العمل بالجوارح تصديقا لما أيقن به القلب ونطق به اللسان فذلك في كتاب الله تعالى يكثر على الإحصاء وأظهر من أن يخفى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. في مواضع كثيرة من القرآن أمر الله فيها بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام شهر رمضان والجهاد في سبيله وإنفاق الأموال وبذل الأنفس في ذلك والحج بحركة الأبدان ونفقة الأموال. فهذا كله من الإيمان والعمل به، فرض لا يكون المؤمن إلا بتأديته. وكل من تكلم بالإيمان وأظهر الإقرار بالتوحيد وأقر أنه مؤمن بجميع الفرائض غير أنه لا يضره تركها ولا يكون خارجا من إيمانه إذا هو ترك العمل بها في وقتها، مثل الصلاة والزكاة وصوم شهر رمضان وحج البيت مع الاستطاعة وغسل الجنابة. ويرى أن صلاة النهار إن صلاها بالليل أجزاه، وصلاة الليل إن صلاها بالنهار أجزته، وأنه إن صام في شوال أجزاه، وإن حج في المحرم أو صفر أجزاه، وأنه متى اغتسل من الجنابة لم يضره تأخيره. ويزعم أنه مع هذا مؤمن مستكمل الإيمان عند الله على مثل إيمان جبريل وميكائيل والملائكة المقربين. فهذا مكذب بالقرآن، مخالف لله ولكتابه ولرسله ولشريعة الإسلام. ليس بينه وبين المنافقين الذين وصفهم الله تعالى في كتابه فرق، وقد نزع الإيمان من قلوبهم، بل لم يدخل الإيمان في قلوبهم كما قال الله عز وجل فيهم: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فكل من ترك شيئا من الفرائض التي فرضها الله عز وجل في كتابه أو أكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته على سبيل الجحود لها والتكذيب بها فهو كافر بين الكفر لا يشك في ذلك عاقل يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن أقر بذلك وقاله بلسانه ثم تركه تهاونا أو مجونا أو معتقدا لرأي المرجئة ومتبعا لمذاهبهم فهو تارك الإيمان، ليس في قلبه منه قليل ولا كثير، وهو في جملة المنافقين الذين نافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن بوصفهم وما أعد لهم، وإنهم في الدرك الأسفل من النار. نستجير بالله من مذاهب المرجئة الضالة. حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش وسفيان عن أبي المقدام ثابت بن هرمز عن أبي إحيى قال: سئل حذيفة ما النفاق؟ قال: الذي يصف الإسلام ولا يعمل به. حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال: المنافقون الذين فيكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا: يا أبا عبد الله، وكيف ذاك؟ قال: إن أولئك كانوا يسرون نفاقهم وإن هؤلاء أعلنوه. حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: المنافقون فيكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا: يا أبا عبد الله، وكيف ذاك؟ قال: إن أولئك كانوا يسرون نفاقهم وإن هؤلاء أعلنوه. قال: حجب عن نسخة غير هذه النسخة، هذه طبعة أخرى لما كي طبعة نفس الطبع غير الطبع حد مع ثاني عندك نفس الشيء هذا. حدثنا أبو شيبة عبد العزيز جعفر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال واللي قبل قال المنافقون الذين فيكم الأول منهما إيش؟ الأثر اللي بعد الذي يصف الإسلام ولا يعمل به. إيش قال بعده؟ ثم أعاد قال حدثنا أبو شيبة. هذا لا يكون كذلك. يبدو أن ناسخ الأصل انتقل بصره فكتب أول حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا محمد إسماعيل ثم كتب كلام حذيفة المنافقون فيكم اليوم شر من المنافقين، تدل عليه أنه قال في أثنائه قلنا يا أبا عبد الله. فالصواب أن الأثر رقم 65 بعد الألف هذا فضلة زائدة، هو حقيقته الثاني فقط، أما الأول أخطأ الناسخ فنقل بعض السند ونقل المتن ثم رجع مرة ثانية ونقل السند كاملا والمتن كاملا. نعم. أحسن الله عليكم. قال الشيخ رحمه الله: وفرض الله الإيمان على جوارح ابن آدم وقسمه عليها وفرقه فيها، فليس من جوارحه جارحة إلا وهي موكلة من الإيمان بغير ما وكلت به صاحبتها. إلا وهي موكلة من الإيمان بغير ما وكلت به صاحبتها، فمنها قلبه الذي يعقل به ويتقي به ويفهم به، وهو أمير بدنه الذي لا ترد الجوارح ولا تصدر إلا عن رأيه وأمره، ومنها لسانه الذي ينطق به، ومنها عيناه اللتان ينظر بهما، وسمعه الذي يسمع به، ويداه اللتان يبطش بهما، ورجلاه اللتان يخطو بهما، وفرجه الذي الباء بياض. فليس من هذه جارحة إلا وهي موكلة من الإيمان. ذلك عندك نعم. أحسن عليكم. فليس من هذه جارحة إلا وهي موكلة من الإيمان بغير ما وكلت به صاحبتها بفرض من الله تعالى ينطق به الكتاب ويشهد به علينا، ففرض على القلب غير ما فرض على اللسان، وفرض على اللسان غير ما فرض على العينين، وفرض على العينين غير ما فرض على السمع، وفرض على السمع غير ما فرض على اليدين، وفرض على اليدين غير ما فرض على الرجلين، وفرض على الرجلين غير ما فرض على الفرج، وفرض على الفرج غير ما فرض على الوجه. وأما ما فرض على القلب فالإقرار والإيمان والمعرفة والتصديق والعقل والرضا والتسليم، وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، والإقرار بما جاء به من عند الله والإقرار بما جاء من عند الله تعالى من رسول أو كتاب. فأما ما فرض على القلب من الإقرار والمعرفة فقد ذكرناه في أول هذا الكتاب ونعيده هاهنا، فمن ذلك قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، وقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقال: الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فذلك ما فرضه على القلب من الإقرار والمعرفة والتصديق وهو رأس الإيمان وهو عمله، وفرض على اللسان القول والتعبير عن القلب وما عقد عليه وأقر به. قال الله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وقال: وقولوا للناس حسنا. فهذا ما فرض على اللسان من القول بما عقد عليه، وذلك من الإيمان وهو عمل اللسان. وأما ما فرض على السمع أن يتنزه عن الاستماع إلى ما حرم الله تعالى، فمما فرض على السمع قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وقال: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، وقال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقال: وإذا مروا باللغو مروا كراما. فهذا ما فرض على السمع التنزه عن الاستماع إلى ما لا يحل له وهو عمل السمع، وذلك من الإيمان. وفرض على البصر أن لا ينظر إلى ما حرم الله، وأن يغض بصره عما لا يحل له مما نهى الله عنه، فقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وفرض على الرجال والنساء أن لا ينظروا إلى ما لا يحل لهم. وكل شيء في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا إلا هذه الآية فإنه من النظر. ثم أخبر تعالى ما فرض على القلب واللسان والسمع والبصر في آية واحدة، فقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذا ما فرض على العينين والسمع والبصر والفؤاد وهو عملهن وهو من الإيمان. وفرض على الفرج أن لا يحتك عما حرم الله عليه، فقال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون. وقال تعالى والحافظون فروجهم والحافظات. ثم أخبر بمعصية السمع والبصر والفؤاد والأيدي والأرجل والجلود في آية واحدة فقال وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. فعنى بالجلود الفروج. فهذا ما فرض على الفروج من الإيمان وهو عمله. وفرض على اليدين أن لا يبطش بهما فيما حرم الله عليهما وأن يبطش بهما فيما أمره الله تعالى به من الصدقة وصلة الرحم والجهاد في سبيل الله والوضوء للصلوات. فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذا ما فرض على اليدين لأن الطهور نصف الإيمان وهو من عمل اليدين. وقال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. فهذا ما فرض على اليدين وصلة الرحم والضرب في سبيل الله وهو من الإيمان. وفرض على الرجلين ألا يمشي بهما في شيء من معاصي الله وأن يستعملا فيما أمر الله تعالى من المشي إلى ما يرضيه. فقال ولا تمشي في الأرض مرحا. وقال وقصد في مشيك. وقال فيما شهدت به الأيدي والأرجل على أنفسهما يوم القيامة من تضييعها وتركها فرض الله عليها وتعديها ما حرمه عليها. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فهذا ما فرض الله على اليدين والرجلين من العمل وهو من الإيمان. وفرض على الوجه السجود آناء الليل والنهار في مواقيت الصلوات. فقال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا الآية. فهذه فريضة من الله تعالى جامعة على الوجه واليدين والرجلين. وقال في موضع آخر وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يعني بالمساجد ما سجد عليه ابن آدم في صلاته من الجبهة والأنف واليدين والرجلين والركبتين وصدور القدمين. وقال فيما فرض الله تعالى على الجوارح كلها من الصلاة والطهور وذلك أن الله تعالى سمى الصلاة إيمانا في كتابه. وذلك أن الله تعالى لما صرف نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى بيت المقدس وأمره أن يصلي إلى الكعبة قال المسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيتك صلاتنا التي كنا نصلي إلى بيت المقدس ما حالها وما حالنا فيها وحال إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس. فأنزل الله تعالى في ذلك قرآنا ناطقا فقال وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلواتكم إلى بيت المقدس. فسمى الله الصلاة إيمانا. فمن لقي الله حافظا لجوارحه موفيا كل جارحة من جوارحه ما فرض الله عليه لقي الله مؤمنا مستكمل الإيمان. ومن ضيع شيئا منها وتعدى ما أمر الله به فيها لقي الله تعالى ناقص الإيمان وهو في مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ومن جحد شيئا كان كافرا. قال الشيخ رحمه الله فقد أخبر الله تعالى في كتابه في آي كثيرة منه أن هذا الإيمان لا يكون إلا بالعمل وأداء الفرائض بالقلوب والجوارح. وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرحه في سنته وأعلمه أمته. وكان مما قال الله تعالى في كتابه مما أعلمنا أن الإيمان هو العمل وأن العمل من الإيمان ما قاله في سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فانتظمت هذه الآية أوصاف الإيمان وشرائطه من القول والعمل والإخلاص. ولقد سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقرأ عليه هذه الآية. حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد الباغندي قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني قال حدثنا عبد الرزاق وحدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقرأ عليه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب حتى ختم الآية. حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن القاسم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال جاء رجل فسأله عن الإيمان فقرأ عليه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. فقال الرجل ليس عن البر سألتك. فقال له أبو ذر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله كما سألتني فقرأ عليه كما قرأت عليك فأبى أن يرضى كما أبيت أن ترضى. فقال أذن مني فدنا منه. فقال المؤمن الذي يعمل حسنته فتسره فيرجو بها، وإن عمل سيئة فتسوءه ويخاف عاقبتها. قال الشيخ رحمه الله: فقد أنبأنا الله عز وجل في كتابه عن معرفة الإيمان بدلالات القرآن أنه قول وعمل وتصديق ويقين، وأن جميع ما فرضه الله في القرآن شفاء لما في الصدور من الشك والشبهة والريب لما فيه من البيان والبرهان والحق المبين، ولكن الله عز وجل جعله شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فمن لم يشفه القرآن ولم تنفعه السنة وما فيهما من النور والبيان والهدى والضياء، وتنطع وتعمق وقال برأيه وقاس على الله وعلى رسوله بفعله وهواه، داخل الله في عمله ونازعه في غيبه، ولم يقنع بما كشف له عنه حتى خالف الكتاب والسنة وخرق إجماع الأمة وضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا، واتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلأه جهنم وساءت مصيرا. حدثنا أبو شيبة قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن بيان بن بشر عن الشعبي أنه قال: هذا بيان للناس قال من العمى، وهدى قال من الضلالة، وموعظة قال من الجهل. حدثنا أبو حصن عمر بن محمد وأبو القاسم مليح بن أحمد بن مليح قال حدثنا عبد الوهاب بن عمرو قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن خالد بن عبد الله عن بيان عن الشعبي أنه قال: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. قال: بيان من العمى وهدى من الضلالة وموعظة من الجهل. قال الشيخ رحمه الله: فأي عبد أتعس جدا ولا أعظم نكدا ولا أطول شقاء وعناء من عبد حرم البصيرة بنور القرآن والهداية بدلالته والزجر بموعظته. قال الله عز وجل بلسان عربي مبين وقوله الحق والصدق، قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالهدى هدى الإيمان وهو القول، والدين هو العمل وجميع الفرائض والشرائع والأحكام ومجانبة الحرام والآثام. فالدين ليس هو خصلة واحدة، ولكن له خصال كثيرة من أقوال وأفعال، من فرائض وأحكام وشرائع وأمر ونهي. فقوله عز وجل بالهدى ودين الحق يجمع ذلك كله حتى صار دينا قيما. فمن كان من أهل الدين عمل بجميع ما فيه، ومن آمن ببعضه وكفر ببعضه لم يكن من أهله. ومن قال الإيمان قول بلا عمل فليس هو من أهل دين الحق، ولا مؤمن ولا مهتد ولا عامل بدين الحق ولا قابل له، لأن الله عز وجل قد أعلمنا أن كمال الدين بإكمال الفرائض. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وذلك أنه لما علم الله عز وجل الصدق منهم في إيمانهم والعمل بجميع ما افترضه عليهم من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت وما بذلوه من مهج أنفسهم ونفقات أموالهم والخروج عن ديارهم وهجران آبائهم وقطيعة أهليهم وهجران شهواتهم ولذاتهم مما حرمها عليهم، وعلم حقيقة ذلك من قلوبهم بما زينه الله تعالى في قلوبهم وحببه إليهم من طاعته والعمل بأوامره والانتهاء عن زواجره، سمى هذه الأفعال كلها إيمانا. فقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. فاستحق اسم الرشاد بإكمال الدين، وذلك أن القوم كانوا في فسحة وسعة ليس يجب عليهم صلاة ولا زكاة ولا صيام، ولا كان حرم عليهم كثيرا مما هو محرم، وكان اسم الإيمان واقعا عليهم بالتصديق ترفقا بهم لقرب عهدهم بالجاهلية وجفائها. فجعل الإقرار بالألسن والمعرفة بالقلوب الإيمان المفترض يومئذ، حتى إذا حلت مذاقة الإيمان على ألسنتهم وحسنت زينته في أعينهم وتمكنت محبته من قلوبهم وأشرقت أنوار لبسته عليهم وحسن استبصارهم فيه وعظمت فيه رغبتهم وتواترت أوامره فيهم وتوكدت فرائضه عليهم واشتدت زواجره ونواهيه، فكلما أحدث لهم فريضة عبادة وزاجرة عن معصية ازدادوا إليه مسارعة وله طاعة، دعاهم باسم الإيمان وزادهم فيه بصيرة. فقال: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ثم قال في فرض الجهاد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وقال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. ونظائر لهذا في القرآن كثيرة. وقال في النهي: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فعلى هذا كل مخاطبة كانت منه لهم فيما أمر ونهى وأباح وحظر. وكان اسم الإيمان واقعا بالإقرار الأول إذا لم يكن هناك فرض غيره، فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجب عليهم التزام فرضها والمسارعة إليها كوجوب الأول سواء، لا فرق بينها لأنها جميعا من عند الله وبأمره وإيجابه. ولقد فرضت الصلاة عليهم بمكة فصلوا نحو بيت المقدس، فلما هاجروا إلى المدينة أقاموا بها يصلون نحو 18 شهرا، ثم حولت القبلة نحو الكعبة، فلو لم يصلوا نحو الكعبة كما أمروا لما أغنى عنهم الإقرار الأول ولا الإيمان المتقدم. ولقد بلغ بهم الإشفاق في الطاعة والمسارعة إليها أن خافوا على من مات وهو يصلي نحو بيت المقدس قبل تحويل القبلة، حتى قال قائلهم يا رسول الله فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون نحو بيت المقدس؟ فأنزل الله عز وجل قرآنا أزال عنهم ذلك الإشفاق وأعلمهم به أيضا أن الصلاة إيمان، فقال عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر الخوارزمي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الواسطي قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا يا رسول الله فكيف بإخواننا الذين ماتوا يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. وبلغني عن يعقوب الدورقي من غير رواية المحامل قال بلغني عن سفيان أنه قال ما علمت أن الصلاة من الإيمان حتى قرأت هذه الآية، فالله عز وجل قد جعل الصلاة من الإيمان وسمى العاملين بها مؤمنين، فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم نعت وصف الإيمان فيهم ثم ذكر ما وعدهم به عند آخر وصفهم فقال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والمرجئة تزعم أن الصلاة والزكاة ليستا من الإيمان، فقد أكذبهم الله عز وجل وأبان خلافهم. واعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل لم يثني على المؤمنين ولم يصف ما أعد لهم من النعيم المقيم والنجاة من العذاب الأليم، ولم يخبرهم برضاه عنهم إلا بالعمل الصالح والسعي الرابح، وقرن القول بالعمل والنية بالإخلاص حتى صار اسم الإيمان مشتملا على المعاني الثلاثة لا ينفصل بعضها عن بعض ولا ينفع بعضها دون بعض، حتى صار الإيمان قولا باللسان وعملا بالجوارح ومعرفة بالقلب، خلافا لقول المرجئة الضالة الذين زاغت قلوبهم وتلاعبت الشيطان بعقولهم. وذكر الله عز وجل ذلك كله في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. تقدم أن السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين مطبقون على أن الإيمان قول وعمل، واختلفت بعض العبارات الواردة عن جماعة منهم وفق ما سبق بيانه، إلا أن تلك العبارات لم تختلف في كون حقيقة الإيمان مقسومة على القلب واللسان والجوارح، فالإيمان منه ما يتعلق بالقلب ومنه ما يتعلق باللسان ومنه ما يتعلق بالجوارح، وفق ما تقدم بيانه من الأمور الخمسة التي ترجع إليها حقيقة الإيمان من قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح والأركان. وهذا المقصد ترجم عليه المصنف رحمه الله تعالى إذ قال في ترجمته وأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والحركات، ثم شرع رحمه الله تعالى يبين وجه هذا الأمر وهو كون الإيمان مقسوما على هذه الثلاثة بما ذكره من الآيات والأحاديث كما سيأتي بيانه بعد الأذان بإذن الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا تقدم القول بأن المصنف رحمه الله تعالى رام بعد هذه الترجمة التي عقدها بيان دلائل ما يدل على أن الإيمان مقسوم على القلب واللسان والجوارح وفق ما سبق تقريره، وأن ذلك هو ما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى. فابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بيانه بذكر أن الله سبحانه وتعالى جعل من الإيمان فرضا على القلب، وجعل منه فرضا على اللسان، وجعل منه فرضا على الجوارح والأركان. وابتدأ ذلك ببيان ما يتعلق بفرض القلب، فقال: فأما فرض المعرفة على القلب، والمعرفة هي أصل المفروض على القلب، والمراد بالمعرفة الاعتقاد والإقرار والتصديق الجازم، ويتبع هذه المعرفة عمل القلب، فيكون أشار إلى مقدم ما يتعلق بالقلب وهو قوله، لأن العمل القلبي تابع له. ثم ذكر آيا من القرآن الكريم تدل على تعلق الإيمان بالقلب، منها قول الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وفيه قوله تعالى: ولم تؤمن قلوبهم، فبين أن قلوبهم فقدت ما يتعلق بالإيمان مما هو في القلب، وذلك الفقدان دال على طلب وجوده، فإذا كانت هذه القلوب ذمت لأجل فقدها شيئا من الإيمان يتعلق بالقلب دل على طلب ذلك المتعلق بالقلب، وهذا يدل على أن من الإيمان ما متعلقه القلب. ثم أورد آية أخرى تبين ذلك، وهي آية النحل، وفيها قول الله عز وجل: وقلبه مطمئن بالإيمان، فهي تدل صراحة على أن في القلب ما يتعلق بالإيمان. ثم أورد قول الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي يسأل العبد عن هذه الثلاث، وليس المراد بسؤاله عنها السؤال عن هذه الآلات من سمع وبصر وفؤاد، وإنما السؤال عن ما يكتسب بها من أقوال وأعمال، ففي ذلك إشارة إلى أن من الأقوال والأعمال ما متعلقه الفؤاد وهو القلب، أو معنى خاص من القلب وهو الصحيح، فإن القلب معنى أوسع، والفؤاد هو محل العقل من القلب، أي المحل الذي يعقل فيه المراد من المقاصد والإرادات التي يعزم عليها القلب. وهذه مسألة كبيرة فردها جماعة من المتقدمين، من أشهرهم محمد بن علي الحكيم الترمذي، فإن له كتابا في الفرق بين الفؤاد والقلب، وتكلم فيها جماعة بما حاصله ما دل عليه القرآن والسنة أن الفؤاد محل مخصوص من القلب، وهو محل العقل والإدراك من القلب. ثم ذكر بعد ذلك بيان ما فرض الله عز وجل على اللسان من الإيمان للتبيين بأن من الإيمان ما متعلقه اللسان، فأورد في ذلك قول الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، ثم قوله تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا، ثم أورد حديث ابن عمر في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإن هذا الحديث علقه المصنف وهو في الصحيحين من حديث ابن عمر، ثم وصله المصنف بعده من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر بمثل هذا الحديث. ثم ذكر بعد ما يتعلق من الإيمان بما فرضه الله عز وجل من العمل بالجوارح، فأورد في ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. وهذه الآية دالة على أن من الإيمان ما يتعلق بالعمل، لأن الله خاطبهم باسم المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا، ثم ذكر بعد ذلك أمرا. وكل آية وطئ الأمر والنهي بين يديها بالنداء بيا أيها الذين آمنوا، فما بعدها من أمر أو نهي متعلق بالإيمان. وهذا التعلق إما أن يكون راجعا إلى أصل الإيمان، وإما أن يكون راجعا إلى كمال الإيمان. فمثلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا، أمر بعد نداء الرب عز وجل لنا باسم يا أيها الذين آمنوا، يدل على أن ما بعد هذا الأمر متعلق بالإيمان إما أصلا وإما كمالا. وذكر الله عز وجل أعمالا هي الركوع والسجود، ثم ذكر ما يدل على العمل بعبارة أوسع وهي قوله تعالى: وافعلوا الخير. فذلك يدل على أن العمل يتعلق بالإيمان. ثم أورد قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في أمر المؤمنين. ثم قال المصنف: في مواضع كثيرة من القرآن أمر الله فيها بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام شهر رمضان والجهاد في سبيله وإقامة وإنفاق الأموال وبذل الأنفس في ذلك والحج بحركة الأبدان ونفقة الأموال، فهذا كله من الإيمان، والعمل به فرض لا يكون المؤمن إلا بتأديته، يعني لا يصح على المؤمن اسم المؤمن إلا بتأدية ذلك. قال: وكل من تكلم بالإيمان وأظهر الإقرار بالتوحيد وأقر أنه مؤمن بجميع الفرائض غير أنه لا يضره تركها ولا يكون خارجا من إيمانه، إذا هو ترك العمل بها في وقتها مثل الصلاة والزكاة وصوم شهر رمضان، حتى قال: ويزعم أنه مع هذا مؤمن مستكمل الإيمان عند الله على مثل إيمان جبريل وميكائيل والملائكة المقربين. قال: فهذا مكذب بالقرآن مخالف لله ولكتابه ولرسله ولشريعة الإسلام، ليس بينه وبين المنافقين الذين وصفهم الله في كتابه فرق. ومراده بذلك رحمه الله الرد على من زعم أن العمل ليس من الإيمان ممن انتحل قولا من أقوال أهل الإرجاء، فإن الإرجاء يقع على معان متعددة في الاعتقاد، منها ما يتعلق بالخلاف بين الصحابة، ومنها ما يتعلق بحقيقة الإيمان، ثم المتعلق منها بحقيقة الإيمان يقع على معان عدة، من أشهرها إخراج الأعمال من الإيمان، وهذا هو الذي قصد المصنف إبطاله والرد عليه. وبين ذلك بقوله بعد: فكل من ترك شيئا من الفرائض التي فرضها الله في كتابه على سبيل الجحود، ثم قال: ومن أقر بذلك وقال بلسانه ثم تركه تهاونا ومجونا أو معتقدا لرأي المرجئة ومتبعا لمذاهبهم، أي في كون العمل ليس من الإيمان. فذكر رحمه الله تعالى أن تارك العمل لهم مذهبان: المذهب الأول من يترك العمل على سبيل الجحود والتكذيب، فهذا كافر بين الكفر لا يشك في ذلك عاقل، لأنه جحد ما فرضه الله عز وجل وأوجبه من العمل كالصلاة والزكاة والحج والصيام وغير ذلك من الأعمال. والآخر من أقر بذلك وقال بلسانه، فهو يقر بالإيمان بقلبه ويقر بلسانه، ثم يترك العمل تهاونا ومجونا أو معتقدا لرأي المرجية ظنا منه أن ما عليه ما هو عليه من اعتقاد القلب وقول اللسان يكفيه وأن العمل لا حاجة له في الإيمان. والمراد به هنا من ترك العمل دون جحد. والمراد بالعمل كما يستفاد من كلام أبي العباس بن تيمية في هذه المسألة المشكلة ما جمع وصفين اثنين، أحدهما أن يكون عملا مشروعا أي مطلوبا شرعيا سواء بالفعل أو بالترك. فمن المطلوب الشرعي مثلا بالفعل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومن المطلوب الشرعي بالترك ولا تقربوا الزنا أو قوله تعالى لا تأكلوا الربا. فلا بد أن يكون العمل مطلوبا شرعيا، وثانيهما أن يكون العمل المتروك مما يتميز به المسلم عن غيره لا مما يفعله الخلق جبلة وطبيعة كبر الوالدين والإحسان إلى الجيران والمعاملة بالحسنى مع الأصدقاء والأصحاب. فإذا ترك العمل فهنا صار ترك العمل مخرجا من الإيمان، وهم يريدون بترك العمل ترك العمل كله لا فردا من أفراده. فهذه أصل المسألة عند السلف، وهي التي عبر عنها بعض المتأخرين بقولهم جنس العمل. وهذا التعبير ليس موجودا في كلام الأوائل، وإنما قالوا من ترك العمل أو زعم أن العمل ليس من الإيمان فإنه لم يأتي بالإيمان المأمور به شرعا، لأن الإيمان الشرعي منه قدر يتعلق بالعمل. والمصطلحات التي وضعها المتأخرون هي التي ولدت لهم اللجج في هذه المسألة. فهم عبروا بأن العمل ركن من الإيمان، وعبر بعضهم بقوله العمل شرط في صحة الإيمان، وعبر بعضهم بقوله العمل شرط في كمال الإيمان. وليست هذه العبارات الثلاث من مقولات السلف رحمهم الله تعالى، وإنما كانت عبارة السلف ما تقدم عنهم من أن الإيمان قول وعمل. وسيأتي في كلام الأوزاعي وغيره التنصيص بأن العمل من الإيمان، وأنه لا يوجد إيمان إلا بعمل. وأما العبارات التي أنشأها المتأخرون فمنها ما هو ذا ما منها ما هو قول حسن، كقول من يقول العمل ركن من أركان الإيمان أي متعلق بالحقيقة والماهية نفسها، فحقيقة الإيمان لها أركان ومن هذه الأركان العمل. وهذا حسن باعتبار المعنى الذي قصده، وإن كان الأولى ترك هذا اللفظ لئلا يشوش فهم معنى الإيمان وحقيقته. وأما من قال إن العمل شرط سواء قال شرط صحة أو شرط كمال فهذا منتقد من جهة كون الشرط كما هو مصطلح عليه في علم الأصول وغيره خارج عن ماهية الشيء وليس من الشيء نفسه، كما يقال إن رفع الحدث شرط من شروط الصلاة فهو خارج عن الصلاة منفصل عنها وليس من حقيقة الصلاة الشرعية. فالذي يعبر بأن العمل شرط سواء قال هو شرط صحة أو هو شرط كمال فإنه يعبر بشيء خارج عن الإيمان، فالتعبير الذي عبر به وإن قصد خلاف هذا المعنى لا يأتي بالمراد منه عند السلف. فالأولى أن يكتفي الإنسان بالقول كما قال السلف رحمهم الله تعالى بأن العمل من الإيمان، وإذا أريد بيانه بكونه ركنا كان لا بأس في ذلك طلبا للبيان والإيضاح. وأما من جهة التعبير بعبارة السلف فإن عبارة السلف في قولهم الإيمان قول وعمل كافية في الدلالة على أن الأعمال من جهة الإيمان. وإنما احتاج بعض أهل السنة من المحققين إلى التعبير بقولهم الأعمال شرط كمال وشرط صحة لا للدلالة على الحقيقة بل للدلالة على ما يخرج من الإيمان، فاستعملوها في هذا الموضع لا في ذاك الموضع. فلهذه العبارة عند من استعملها من محقق أهل السنة موضعان، أحدهما في الدلالة على حقيقة الإيمان وقد تجافوها واجتنبوها فلم يعبروا بها، والآخر في الدلالة على ما يذهب به الإيمان. ف فعند ذلك قال جماعة منهم إن من العمل ما هو شرط صحة، فإذا زال زال الإيمان كالصلاة. ومنهم من قال أيضا الصيام، ومنهم من قال الزكاة، ومنهم من قال الحج، على اختلاف بين أهل السنة والجماعة في ترك واحد من الأركان الأربعة. وقال وإن ترك شيئا هو من جملة شرط الكمال لم يخرج من الإيمان، كلو ترك كما لو ترك إماطة الأذى فإنه لا يخرج من الإيمان وإنما ينقص إيمانه. فهم احتاجوا إلى التعبير بالشرط الصحة والكمال للتنبيه إلى ما يخرج به العبد من الإيمان، لا للإعلام عن حقيقة الإيمان. فثم موضعان، أحدهما بيان حقيقة الإيمان، والآخر بيان ما يخرج العبد من الإيمان. فأما الموضع الأول وهو بيان حقيقة الإيمان، فإن المحققين من أهل السنة والجماعة لم يعبروا بلفظ الشرط إذ لا حاجة إليه هنا، وأمثلهم من عبر بالركن، وأحوطهم وأحسنهم عبارة من سلك طريق الأوائل فقال الإيمان قول وعمل. وأما الموضع الثاني وهو ما يخرج العبد من الإيمان، فإن المتكلمين من أهل السنة والجماعة احتاجوا إلى هذا لمباينة كثير من المعتزلة الذين يزعمون بأن ترك أي فرد من أفراد العمل يخرج به العبد من الإيمان. ومنهم من زعم أن ترك فرد ينشأ عنه كبيرة يخرج من الإيمان، فلأجل هذا استعملوا لفظ شرط الكمال وشرط الصحة في هذا المقام، فقالوا مثلا إذا ترك الصلاة فهو كافر لأن الصلاة شرط صحة، يعني لا يوجد الإيمان إلا بالصلاة. قالوا وإذا ترك مثلا الصدقة أو إماطة الأذى أو غيرها فإنه لا يكون قد ذهب منه شرط صحة وإنما ذهب منه شرط كمال، فاحتاجوا هذا اللفظ لأجل المناقضة. وباب المناقضة يتوسع في ألفاظه بخلاف باب تقرير الحقائق الشرعية، وهذا من قواعد أهل السنة في أبواب الاعتقاد. فإن أهل السنة رحمهم الله تعالى يفرقون بين استعمال الجمل والعبارات في أبواب تقرير الاعتقاد وفي أبواب وبينها وبين أبواب الرد والمناقضة والمعارضة لأهل البدع والمقالات المردولة، فربما توسعوا في المقام الثاني بما لم يستعملوه في المقام الأول، وهذا هو الواقع منهم في هذا المقام. والمقصود أن تعلم أن العبارات التي شاعت بأخرة وهي التعبير عن الإيمان بالعمل بأنه ركن من الإيمان أو شرط أو شرط كمال أو شرط صحة ليست معروفة في كلام السلف، وإنما المعروف في كلامهم قولهم بأن العمل من الإيمان، وهم يريدون بيانا مقربا أن العمل داخل في حقيقة الإيمان فهو ركن منه. واستعمل بعض محققي السنة شرط الكمال وشرط الصحة المتعلق بالإيمان في مقام آخر، وهو في مقام بيان ما يخرج به العبد من الإسلام. هذا تحصيل المسألة المقررة عند أهل السنة والجماعة. ومن لم يفهم هذه الحقائق الدينية الإيمانية ويرسخ فيها رسوخا بينا ربما وقع في الخطأ لأجل اشتباه عبارات المتكلمين فيها، فيجد عبارات مشتبهة لأبي العباس بن تيمية أو لأبي الفرج بن رجب أو لغيرهما فيصيرها دينا يدين الله به، وهذا من الغلط. فإن مقالات هؤلاء إنما تستعمل لبيان الدين لا لتقرير أن هذا هو الدين الذي يتبع، فالدين الذي يتبع ما جاء في الكتاب والسنة ودرج عليه الصحابة رضي الله عنهم والقرون المفضلة، فإذا أراد العبد أن يتوصل إليه فإنه يرتقي إلى صحوة هذه المآخذ فيستنبط من القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين ما يفصح عن الحقيقة الدينية التي أرادها. ولئلا يتجشم المرء أمرا شاقا ويرتقي مرتقا صعبا فعليه أن يطالع المدونات التي كتبها أئمة السنة ممن دونوا اعتقاد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كالآجري وابن بطة واللالكائي وغيرهم من أئمة الهدى، فإنه يقف على حقائق المسائل. ومثل هذه المسائل التي تنشأ في هذه الأبواب الدينية خاصة تتولد منها الفتن مع ضعف العلم وغلبة الهوى، فتحصل بين المسلمين فرقة وخصومة ونزاع لا لأجل وجود خلاف حقيقي عند كثير من المتكلمين، ولكن لجهل كثير من المتكلمين في هذه المسائل بحقيقة ما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى، فتجدهم جميعا يجتمعون في أن مرادهم إصابة ما كان عليه السلف، ولكنهم يخطئون في الطريق التي يسلكونها للوصول إلى فهم كلام السلف رحمهم الله تعالى. والمقصود أن تعلم أن تحرير الكلام المنثور في هذه المسألة قديما وحديثا هو ما سبق بيانه من أن العمل من الإيمان، وأن شرط الصحة والكمال الذي وقع التعبير به عند جماعة من متأخر أهل السنة إنما أرادوا به موضعا آخر ليس حقيقة الإيمان، وإنما هو معرفة ما يخرج العبد به من الإيمان. ونستوفي بقية مقاصد الكتاب بعد الصلاة بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.